يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والملائكة يدخلون

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن قل إن الله يضل من يشاء قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله يبسط

قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكلت وإليه متاب كذلك أرسلناك في قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا بل لله الأمر جميعا ولو أنكم أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. وقد سجلت هذه التلاوة ضمن احتفال الإذاعة بليالي شهر رمضان من سرادق عابدين عام 1900.